السؤال الثاني، ما القول الراجح في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه؟ ذكر المؤلف ثلاث معاني كلها محتملة لغة من هذا اللفظ، وهو الناصر والمحب وابن العم. نعم، وهذه كلها تصدق على علي رضي الله عنه في هذا الحديث. فمعنى من كنت مولاه فعلي مولاه، أي من كنت ناصره ومحبه أو ابن عمه فعلي مولاه، يعني محب وناصر، ولا شك في ذلك. فجميع المعاني اللغوية التي يحتملها هذا اللفظ تصلح أن تكون معنى له، ولا إشكال في ذلك، ولا يلزم على هذا المعنى الفاسد الذي أراده الرافضة من هذا الحديث.